الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والتوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الترجمة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي الدعوة إلى توحيد الله، وذلك أن من من الله عليه بالتوحيد وفهم الاعتقاد وكان من أهله ينبغي عليه أن يعدي هذا الخير الذي من الله عليه به إلى الآخرين. فكما من الله عليه بوصول هذا الخير إليه وإنقاذه من الظلمات وتوفيقه سبحانه وتعالى له بأن كان من أهل التوحيد، فعليه أن يعمل على إيصال هذا الخير إلى الآخرين، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إيمان وعمل، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله وتواصوا بالحق، هذا الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والصبر على ما ينال العبد من أذى في ذلك قوليا أو فعليا. فمن عرف التوحيد وكان من أهله فإنه ينبغي عليه أن يعنى بإيصاله إلى الآخرين، وهذه الترجمة معقودة لبيان ذلك. ومن كان كذلك فلا أحسن منه، كما قال عز وجل: ومن أحسن ممن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن قولا ممن كان كذلك. ونقل رحمه الله، نقل الشارح رحمه الله كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإن من وفق للتوحيد معرفة وعملا ينبغي عليه أن يحرص على إيصال هذا الخير إلى الآخرين، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الدنيا وما عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون ما سواه من الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. قوله: وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قوله قال في شرح المنازل، أي منازل السائرين للإمام ابن القيم، مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهنا كلام عن منزلة البصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي كمال العلم، هي كمال العلم. يقول رحمه الله: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة. والمراد فيما يدعو الناس إليه، لأن من دعا إلى الله سبحانه وتعالى بلا بصيرة، بلا علم، بلا دليل، بلا حجة ولا برهان من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقع الفساد، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ومثله: قل من دعا إلى الله بغير علم، من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل نشأت الضلالات ووجدت البدع والأهواء إلا من الدعوة إلى الله بغير علم؟ إما من الدعوة إلى الله بغير علم أو بالأهواء، أهواء النفس، قد يكون عنده علم بالحق لكنه يعرض عنه ويدعو إلى الهوى. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. من لم يدعو إلى الحق الذي جاء في الكتاب والسنة لا يخرج عن هاتين الحالتين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. الحاصل أن المعنى معنى الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. فمن كان على نهجه عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله بالوحي بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو من أهل البصيرة، وممن نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله يقوم على هذين الأصلين اللذين اشتملت عليهما الآية، أن تكون الدعوة إلى الله لا إلى غيره ولا إلى الإنسان نفسه، يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى حزب ينشئه أو نحو ذلك، وإنما يدعو إلى الله، دعوته إلى الله لا إلى غير الله سبحانه. والأصل الثاني أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، أي على علم، قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعوة الأنبياء تقوم على هذين الأصلين، الدعوة إلى الله لا إلى غيره سبحانه، وأن تكون الدعوة على بصيرة، وأن تكون الدعوة على بصيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. التنبيه على الإخلاص أخذا من قوله سبحانه في الآية الكريمة: أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، فهذا فيه التنبيه إلى الإخلاص، وأن من دعا ينبغي أن تكون دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يذكر في دعوته أمور الإسلام ومعاني الدين لكنه في الحقيقة نيته مثلا تكثير أتباعه أو أنصاره أو مؤيديه أو توسيع مثلا الحزب الذي ينتمي إليه، فدعوته ليست إلى الله، إلى نفسه أو إلى حزبه مثلا، وهذا فيه انتفاء الإخلاص، والدعوة بدون إخلاص لا تدخل في صالح عمل العبد، الدعوة بدون إخلاص لا تدخل في صالح عمل العبد يوم يلقى الله، وإنما الذي يدخل في صالح عمله ما كان لله وما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ما قصد به التقرب إلى الله، والدعوة عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، قربة يتقرب بها إلى الله، فإن لم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى لم تدخل في صالح عمله. فإذا قوله أدعو إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص، قال: لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. تأمل قوله لو دعا إلى الحق، يعني دعا إلى الإسلام، معاني الإسلام، أمور الدين الوصية بها، الحث عليها، لكنه في داخلة نفسه له نية، له غرض، وهي مثلا السمعة، الرياء، تكثير الأتباع، أو مثل ما يعرف في زماننا هذا الأصوات وما إلى ذلك، هذا كله لا يدخل في صالح عمل العبد، حتى وإن دعا إلى الحق لا يدخل في صالح عمله حتى يخلص في دعوته لله سبحانه. نعم. ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن البصيرة من الفرائض. لماذا؟ لأن اتباع الأنبياء واجب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فاتباع الأنبياء ولزوم نهجهم واجب. فمن الفرائض البصيرة، فلا يدعو الإنسان إلى شيء من دين الله تبارك وتعالى إلا عن بصيرة بما دعا إليه. والبصيرة هي الحجة، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تبارك وتعالى عن المسبة، وسبحان الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. ومنها، أي الفوائد المستنبطة من الآية، قبح الشرك، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، كونه مسبة لله. ولا شك أن الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، بل هو من أعظم المسبة أن يسوى المخلوق الناقص الضعيف الفقير أو التراب أو الأحجار أو القباب أو الأضرحة أو غيرها، أن تسوى بالرب العظيم، وأن تعطى من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا فيه هضم للربوبية وانتقاص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى. وهذا مستفاد من قوله في تمام الآية: وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين، فهذا فيه إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى. هذه الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فيها ذكر لمراتب الدعوة، وهذه المراتب بحسب حال المدعو، لأن من يدعى منهم من هو قريب يكفيه أن يبين له الأمر، ومنهم من يحتاج إلى وعظ وتخويف وتذكير بالعقوبة، ومنهم يحتاج إلى جدال حتى تزال الشبهة التي علقت في ذهنه، فهم يتفاوتون. ولهذا مما يستفاد من هذه الآية الكريمة معرفة حال المدعوين، لأن كل منهم له أسلوب من الدعوة بحسب حاله، له أسلوب من الدعوة بحسب حاله. فمن الأمور المهمة أن يعرف الداعي حال من يدعوهم، مستواهم، حال من يدعوهم أي مستواهم في الفهم، مستواهم في العلم، حالهم مع الشبهات. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. هذا تعريف بحال المدعوين، هذا تعريف بحال المدعوين، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي فكن على دراية بمن ستذهب إليه ومن ستدعوه إلى الله سبحانه وتعالى.

رحمه الله تعالى لما فيه من توضيح وبيان لما سبق، خاصة قول المصنف رحمه الله أن الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيها التنبيه على الإخلاص، ثم قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا يعرف ويعرف من هذا أن من هم مشتغلون بالدعوة، على قسمين: قسم مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يحب الدعوة إلى الله والإمامة في الدين، أن يكون إماما في الدين بمعنى أن تجتمع فيه صفات الخير ليأتم به من بعده، لأن الآية الكريمة وجعلنا للمتقين إماما يراد بها أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا ليأتم بنا المتقون بعدنا، لأنه لا يكون إماما للمتقين بعده حتى يأتم هو بالمتقين قبله، فقوله وجعلنا للمتقين إماما هذا دعاء يطلب فيه العبد من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه باجتماع صفات الخير فيه، ليكون إماما لمن بعده، ولا يكون كذلك إلا إذا تم به، بمن قبله من المتقين، فكان على نهجهم ولزم سبيلهم وسار وفق سيرهم، فإنه يكون إماما للمتقين. وجعلنا للمتقين إماما، ففرق بين الدعوة إلى الله وحب الإمامة وسؤال الله سبحانه وتعالى الإمامة، لأن كل من الإمام والمؤتم به متعاونان على الخير وعلى الطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى، بخلاف حب الرئاسة، هذا القسم الثاني الذي يعمل لا لشيء إلا للظهور في الأرض والعلو على الناس، أن يكون رئيسا زعيما همه ذلك، ليس همه دين الله سبحانه وتعالى، وإنما همه الرئاسة، همه هذا الحظ الدنيوي. وهذا يترتب عليه من الأمور ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، قال بخلاف طلب الرئاسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبيد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرم الله، هذه كلها تتولد عن ذلك. والشرور يولد بعضها بعضا، كما أن الأهواء أيضا يولد بعضها بعضا، كما قال الناظم رحمه الله: إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فمثلا إذا كان لا هم له إلا طلب الرئاسة وتحصيلها كيفما كان الأمر، تولد عن ذلك مثل هذه الشرور أكثر مما ذكره ومما لم يذكره رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم،